بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه أصول العقائد الدينية، قال رحمه الله: ولا يتم توحيد العبادة حتى يخلص العبد لله تعالى في إرادته وأقواله وأفعاله، وحتى يدع الشرك الأكبر المنافي للتوحيد كل المنافاة، وهو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى، وكمال ذلك أن يدع الشرك الأصغر، وهو كل وسيلة قريبة يتوسل بها إلى الشرك الأكبر، كالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك. والناس في التوحيد على درجات متفاوتة بحسب ما قاموا به من معرفة الله والقيام بعبوديته، فأكملهم في هذا الباب من عرف من تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائه ومعانيها الثابتة في الكتاب والسنة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ولا يتم توحيد العبادة، الذي هو توحيد الألوهية، حتى يخلص العبد لله تعالى في إرادته إرادته وأقواله وأفعاله، وحتى يدع الشرك الأكبر المنافي للتوحيد كل المنافات، وهو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، وكمال ذلك أن يدع الشرك الأصغر، إلى آخره. بيّن رحمه الله هنا أن الشرك نوعان: شرك أكبر، وهو أن يجعل لله تعالى نداً يدعوه ويخافه ويرجوه ويحبه كما يدعو الله وكما يخاف الله ويرجوه، أو أن يصرف نوعاً من أنواع العبادة لغير الله. إذن هذا هو الشرك الأكبر، أن يجعل لله عز وجل نداً يدعوه ويرجوه ويستغيث به، أو أن يصرف نوعاً من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. والثاني شرك أصغر، وقد عرفه المؤلف في قوله: وهو كل وسيلة قريبة يتوسل بها إلى الشرك الأكبر، كالحلف بغير الله ويسير الرياء. هذا هو حد الشرك الأصغر. إذن هو كل قول أو فعل يتوسل به إلى الشرك. وقيل إن الشرك الأصغر ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. إذن ها هنا تعريفان للشرك الأصغر: أنه ما يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر من قول أو فعل، والثاني أنه ما وصفه الشارع بأنه شرك إلا أنه لا يخرج من الملة أو لا يصل إلى حد الشرك الأكبر. والشرك الأكبر أربعة أنواع. النوع الأول شرك في العبادة، قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. النوع الثاني من أنواع الشرك الأكبر شرك في النية والإرادة والقصد، بأن يفعل العبادة رياء أو لتحصيل دنيا، قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فلا يكون مريدا لله عز وجل أو قاصدا لله في عبادته. وأما إذا تساوى القصدان أو تقاربا فهذا نقص في الإيمان وليس شركا أكبر، بأن نوى بعمله مثلا الدين والدنيا مما يتقرب به إلى الله عز وجل، فهذا ليس شركا، ولكنه يخل في بإيمانه وينقص من ثوابه وأجره. النوع الثالث من أنواع الشرك شرك في الطاعة، بأن يتخذ له مشرعا سوى الله تعالى يرضى بحكمه ويدين به، كما قال عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم فسر له حين قال لسنا نعبدهم، قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم. الرابع، النوع الرابع من أنواع الشرك، شرك في المحبة، وهي اتخاذ الأنداد من الخلق يحبهم كحب الله، كما قال عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الآية. هذه أنواع الشرك الأكبر. والشرك الأكبر له خصائص، الشرك الأكبر له أربع خصائص. أولا أنه مخرج من الملة، أنه يخرج من ملة الإسلام. قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ثانيا أنه لا يغفر، قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثالثا أنه موجب لدخول النار والعياذ بالله، قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. رابعا نعم، وقال عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. الرابع من خصائصه أنه يحبط جميع الأعمال، قال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا قال قائل ما الفرق بين الشرك والكفر، ما الفرق بين الشرك والكفر؟ فالجواب أن كل شرك فهو كفر، وليس كل كفر يكون شركا. ويتبين الفرق بينهما من وجهين. أولا من جهة اللغة، فالكفر هو في اللغة بمعنى الستر، ومنه الكفر وهو وعاء طلع النخل لأنه يستر ما بجوفه. وأما الشرك فهو اتخاذ الشريك. ثانيا من جهة الشرع، أن الله تعالى جعل المشركين صنفا من الكفار، فقال تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. الشاهد قوله ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، فجعل المشركين صنفا من الكفار. فبهذا يتبين أن كل شرك فهو كفر، وليس كل كفر يكون شركا. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله والناس في التوحيد على درجات متفاوتة بحسب ما قاموا به من معرفة الله والقيام بعبوديته، فأكمنهم في هذا الباب من عرف من تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائه ومعانيها الثابتة في الكتاب والسنة وفهمها فهما صحيحا، فامتلأ قلبه من معرفة الله وتعظيمه وإجلاله ومحبته والإنابة إليه وانجذاب جميع دواعي قلبه إلى الله تعالى متوجها إليه وحده لا شريك له. طيب يقول رحمه الله والناس في التوحيد على درجات متفاوتة، يعني الناس في تحقيق التوحيد على درجات. واعلم أن تحقيق التوحيد لا يكون إلا بأمور ثلاثة، تحقيق التوحيد لا يتحقق ولا يكون إلا بأمور ثلاثة. الأول العلم، لأنه لا يمكن أن يحقق شيئا قبل أن يعلمه، والمراد بالعلم هنا أن يعلم أن الله تعالى خلقه لعبادته وطاعته، قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأمر الثاني مما يحصل به تحقيق التوحيد الاعتقاد، بأن يعتقد اعتقادا جازما أن الله تعالى هو المستحق للعبادة المنفرد بالألوهية. ثالثا الانقياد، وذلك بأن يترك ما ينافي التوحيد من الشرك بأنواعه، ومن البدع بأنواعها، ومن المعاصي بأنواعها. إذن تحقيق التوحيد يكون بالعلم والاعتقاد والانقياد. العلم أن يعلم الغاية والحكمة التي خلقه الله تعالى من أجلها، والاعتقاد أن يعتقد أن الله تعالى هو المستحق للعبادة دون ما سواه، والانقياد أن يترك ما ينافي ذلك من الشرك والبدع والمعاصي. ثم إن تحقيق التوحيد على درجتين، درجة واجبة ودرجة مستحبة. فأما الأول وهو الدرجة الواجبة، فأن يترك ما ينافي التوحيد من الشرك والبدع والمعاصي، أن يترك ما ينافي التوحيد من الشرك والبدع والمعاصي. فالشرك ينافي التوحيد بالكلية، والبدع تنافي كماله الواجب، والمعاصي تقدح فيه وتنقص ثوابه. إذن هذا الأول تحقيق التوحيد، التحقيق الواجب أن يترك ماذا؟ ما ينافي التوحيد، والذي ينافيه شرك وبدع ومعاصي. فالشرك ينافيه بالكلية، يعني لا يمكن أن يجتمع شرك وإخلاص، والبدع تنافي كماله الواجب، والمعاصي تنقص ثوابه وأجره. الدرجة الثانية من درجة تحقيق التوحيد الدرجة المستحبة، وما وهي ما أشار إليه المؤلف، بأن يكون قلبه متوجها إلى الله تعالى بكليته، فلا يكون في قلبه شيء لغير الله، بحيث تكون حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله لله عز وجل، فيترك ما لا بأس به حذرا مما فيه بأس. هذا معنى تحقيق التوحيد، أو الدرجة المستحبة من تحقيق التوحيد. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: من عرف من تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائه ومعانيها الثابتة بالكتاب والسنة وفهمها فهما صحيحا، فامتلأ قلبه من معرفة الله وتعظيمه وإجلاله ومحبته والإنابة إليه والجذاب جميع دواعي قلبه إلى الله تعالى متوجها إليه وحده. ثم قال: وواقعت جميع حركاته وسكناته في كمال الإيمان والإخلاص التام الذي لا يشوبه شيء من الأغراض الفاسدة، فاطمأن إلى الله تعالى معرفة وإنابة وفعلا وتركا وتكميلا لنفسه وتكميلا لغيره بالدعوة إلى هذا الأصل. ولهذا قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن التواصي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قال: فنسأل الله من فضله وكرمه أن يتفضل علينا بذلك. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: الأصل الثاني الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، وهذا الأصل مبناه على أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه وإرساله، وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه، وأن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به، وأنهم أكمل الخلق علما وعملا، وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا. طيب، يقول: الأصل الثاني الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما، وهذا أحد أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والرسل جمع رسول بمعنى مرسل من الإرسال وهو البعث. فالرسول هو المبعوث بإبلاغ شيء ما. وأما اصطلاحا فالرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وأما النبي فهو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. هذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم في التفريق بين النبي وبين الرسول، أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وأما النبي فهو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وإنما يتعبد بشريعة من سبقه. وعلى هذا فكل رسول فهو نبي، وليس كل نبي رسول. كل رسول فهو نبي، وليس كل نبي يكون رسولا. وجميع الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن كلهم رسل، جميع الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن كلهم رسل. والأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن 25 نبيا، الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن 25 نبيا، 18 ذكرهم الله تعالى في سورة الأنعام، قال الله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء كم؟ 18. كم يبقى؟ 7، وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، آدم، وزكريا، وآدم، لا، إدريس، هود، شعيب، صالح، ذو الكفل، ومحمد صلى الله عليه وسلم، وإلياس، لا، إلياس بذكر، إدريس، نذكرها الآن إن شاء الله تعالى. المهم أنهم 25 نبيا جمعت في قول الناظم: حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد ذكروا في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. 7: إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا، هؤلاء 7. واضح؟ إذن الأنبياء كم؟ 25. في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10، يعني 18، ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. وذو الكفل اختلف فيه، قيل إنه رسول وقيل ليس رسولا. إذن هذان أو هذه الأبيات تجمع لك الأنبياء الذين ذكرهم الله في القرآن. تعيد علينا يا شو اسمك؟ كيف؟ الذاكرة ما تستحمل؟ إيه، زود الجيجا عشان. طيب، هذا هو المشهور، أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وقيل إن الرسول من أرسل إلى قوم كفار كنوح وهود وموسى، والنبي من أرسل إلى قوم مؤمنين كأنبياء بني إسرائيل كزكريا ويحيى. وعلى هذا فالنبي والرسول كل منهم مرسل على هذا القول. ويدل لهذا، يعني هذا القول، قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن الرسول من أرسل إلى قوم كفار كنوح وهود وموسى، والنبي من أرسل إلى قوم مؤمنين كأنبياء بني إسرائيل كزكريا ويحيى. وعلى هذا فكل من النبي على هذا القول كل من النبي والرسول قد أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، لكن الرسول يرسل إلى قوم كافرين كاذبين ليبلغهم رسالات الله عز وجل، وأما النبي فيرسله الله تعالى إلى قوم مؤمنين بشريعة رسول قبله ليعلمهم ويحكم بينهم. يقول المؤلف رحمه الله: الإيمان بنبوة جميع الأنبياء، والأنبياء كما تقدم ذكرهم الذين ذكرهم الله عز وجل 25، وأفضلهم أولو العزم، أفضلهم أفضل الأنبياء أولو العزم، وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام سيد الناس يوم القيامة، ولهذا صلى بهم في صلوا خلفه ليلة المعراج. إذن أفضل الأنبياء هم أولو العزم، وأولو العزم خمسة ذكرهم الله تعالى في موضعين من كتابه. الموضع الأول قال الله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم في سورة الأحزاب. والموضع الثاني في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هؤلاء هم أولو العزم من الرسل، وأفضلهم كما تقدم هو محمد صلى الله عليه وسلم. والرسل بشر مخلوقون ليس لهم شيء من خصائص الربوبية، ولهذا قال الله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الرسل وأعظمهم جاها، قال: الأمره أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فتلحقهم خصائص البشرية من المرض والموت والحاجة إلى الطعام والشراب وغير ذلك، ولهذا قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في وصفه لربه عز وجل: والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وقد وصفهم الله تعالى بالعبودية، وصفهم بالعبودية في أعلى المقامات وفي سياق الثناء عليهم، فقال في نوح عليه الصلاة والسلام وهو أولهم: إنه كان عبدا شكورا. وقال في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فوصفه الله تعالى بالعبودية في أعلى المقامات، في مقام الدفاع عنه، في مقام الإسراء والمعراج، في مقام إنزال القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقال عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فوصفه بالعبودية في أعلى مقاماته وفي مقام الدفاع عنه، وذلك لأن وصف العبودية هو أشرف وصف للإنسان، أشرف وصف أن يكون الإنسان عبدا لله، أشرف وصف أن يكون الإنسان عبدا لله. ولهذا قال الشاعر يخاطب معشوقته: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. أعوذ بالله. طيب يقول: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. الشاهد أن وصف العبودية هو أعظم وصف وأشرف وصف للإنسان، ولذلك يقدمه الله تعالى على وصف الرسالة في التشهد: وأشهد أن محمداً رسوله وعبده. ولا عبده ورسوله؟ عبده ورسوله. فيقدم وصف العبودية على وصف الرسالة. لماذا قدم وصف العبودية على وصف الرسالة؟ نقول لأمرين: الأمر الأول أن وصف العبودية سابق على وصف الرسالة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون رسولا كان عبدا، وثانيا أنه بتحقيق العبودية اصطفاه الله تعالى وجعله رسولا. الإيمان بالرسل لابد الأونا الإيمان بالرسل لابد فيه من أمور أربعة. أولا الإيمان بأن رسالتهم حق من عند الله، أن تؤمن أن رسالتهم حق من عند الله، فمن كفر برسول واحد كفر بالجميع. قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، فجعلهم مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يكن رسول قبله عليه الصلاة والسلام حين كذبوه. والنصارى حين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه هم في الواقع مكذبين للمسيح عيسى بن مريم غير متبعين له، ولا سيما وأنه عليه الصلاة والسلام أعني عيسى بشر بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا معنى لبشارتهم به ولا معنى لبشارتهم به إلا أنه رسول من عند الله عز وجل حقا. ولهذا قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إذن الأمر الأول مما يتم الإيمان به بالرسل الإيمان بأن رسالتهم حق من عند الله، فمن كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل، كما قال عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. الأمر الثاني الإيمان بما علمنا اسمه منهم، نؤمن بما علمنا اسمه من هؤلاء الرسل كأولي العزم وغيرهم، ومن لم نعلم اسمه فإننا نؤمن به إجمالا. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فليس ما في القرآن فليس جميع الرسل ذكرهم الله في القرآن، هناك رسل قد قصهم ورسل لم يقصهم. إذن نؤمن بمن علمنا اسمه من هؤلاء الرسل. وقد تقدم ما من ذكرهم الله عز وجل في القرآن أنهم 25. الثالث من الإيمان بالرسل تصديق ما صح من أخبارهم. والرابع العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، وهو خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله عز وجل إلى جميع الناس، كما قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فرسالته صلى الله عليه وسلم عامة. الإيمان بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام له ثمرات جليلة، منها أولا رحمة الله تعالى بعباده وعنايته بهم حيث أرسل لهم هؤلاء الرسل لهدايتهم ودلالتهم وإرشادهم، لأنهم بيّنوا لهم كيف يعبدون الله تعالى. وذلك لأن العقل البشري مهما بلغ لا يستقل بمعرفة ما يجب لله تعالى. ثانيا أن نشكر الله تعالى على هذه النعمة، وهي ماذا؟ إرسال الرسل. ثالثا محبة هؤلاء الرسل، أن نحبهم وأن نوقرهم وأن نثني عليهم بما يليق بهم، لأنهم رسل الله تعالى وهم خلاصة عبيده، لأنه سبحانه وتعالى اصطفاهم، ولأنهم أيضا قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح للأمة والصبر على ما حصل من الأذى. لأن هؤلاء الرسل الذين أرسلوا لا تظن أن طريقهم قد فرش بالورود، بل حصل أذية. ولهذا قال الله عز وجل مسليا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. أيضا من الإيمان بهم أن نتبع كما تقدم أن نتبع شريعة من أرسل إلينا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن شريعته ناسخة لجميع الشرائع. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت لكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعلينا أن نوقر هؤلاء الأنبياء الكرام وأن نثني عليهم بما يليق بهم، لأنهم هم خلاصة عباد الرحمن، وهم لم يعني ينالوا هذه المرتبة إلا لما بلغوه ووصلوا إليه من العبادة والطاعة لله تبارك وتعالى، مع أنه أيضا فضل من الله تبارك وتعالى ومنه. ولهذا قال السفارين رحمه الله: ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. إذن النبوة هي فضل من الله، من جهة الله عز وجل منه وفضل، وأيضا من جهة الرسول المرسل أنه حقق الغاية والطاعة لله عز وجل حتى اصطفاه. وكما قال عز وجل: الله يصطفي من وكما قال الله تبارك وتعالى: الله يصطفي إيش؟ من الملائكة ومن الناس ومن الناس رسلا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهم صفوة الخلق. نعم. يقول رحمه الله: الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما ونبوة محمد خصوصا. وإنما قال خصوصا لأنه هو الذي هو خاتمهم وهو الذي بعث إلينا. قال: وهذا الأصل مبناه على أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله تعالى بوحيه وإرساله، وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه، فهم الواسطة، فهم الواسطة بيننا وبين الله عز وجل في تبليغ الشرع والدين. لأنه كما سبق، العقل مهما بلغ لا يستقل بمعرفة ما يجب لله. وأن الله تعالى أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به، فما أرسل الله تعالى رسولا إلا أيده بالآيات والبراهين ما على مثله تؤمن الرسل أو يؤمن بالرسل. فكل الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى آتاهم إيش؟ آيات لإظهار نبوتهم وصدقهم وصحة ما جاءوا به. قال: وأنهم أكملوا الخلق علما وعملا، فهم أعلم الخلق بالله، وهم أكثر الخلق أو أعظم الخلق انقيادا وعملا، وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا. وأن الله تعالى خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وأن الله تعالى برأهم من كل رذيل. هؤلاء الرسل خصهم الله تعالى بخصائص، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد خصه الله تعالى بخصائص ليست لأحد غيره. قال الإمام أحمد رحمه الله: خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحرمات ومباحات وكرامات. خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام ترجع إلى هذه الأمور الأربعة: خص بواجبات ومحرمات ومباحات وكرامات. أولا خص بواجبات، يعني بأمور وجبت عليه دون غيره، من ذلك السواك كان واجبا عليه، من ذلك قيام الليل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وقال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ثانيا خص بمحرمات، محرمات منها، من هذه المحرمات أنه صلى الله عليه وسلم تحرم عليه الصدقة، إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة وإنما هي أوساخ الناس. أيضا منهي عن الرمز بالعين، ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. ومنها أيضا أنه إذا رفع لأمة الحرب القتال والجهاد فإنه لا يحطها ولا ينزلها حتى يفتح الله عز وجل عليه. هذه محرمات. ثالثا مباحات، أي أن الله تعالى أباح له ما لم يبح لغيره، وأكثر ما أباح الله تعالى لرسوله فيما يتعلق بالنكاح. فمنها أولا أنه يتزوج بأي عدد شاء، وغيره مثنى وثلاثة ورباع. ثانيا أيضا من خصائصه أنه يتزوج بغير ولي، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وثالثا أيضا أنه يتزوج بغير مهر، نكاح الهبة، تهب المرأة نفسها. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة، يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. الرابع مما خص به الكرامات، أن الله تعالى أكرمه بأن جعل أمته هي خير إيش؟ خير الأمم. أكرمه الله تعالى بأن أعطاه جوامع الكلم، بحيث أنه يتكلم بالكلام القليل الذي يشتمل على معاني إيش؟ كثيرة. انظر مثلا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه كتب العلماء فيها مجلدات، هذه الكلمة ما تتضمنه من المعاني. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أيضا فكلامه عليه الصلاة والسلام كلام جامع، فأعطي جوامع الكلم. ومعنى جوامع الكلم أنه يتكلم بالكلام القليل المختصر الذي يشتمل على معاني كثيرة. يقول: وأن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد ولن يستطيع إلى ذلك سبيلا. ولهذا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الوصال قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم آخر حتى أتم الشهر كالمنكل لهم. فبين عليه الصلاة والسلام أنهم ليسوا مثله. قال: إني لست إيش؟ كهيئتكم. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتورم قدماه. فلما قيل له في ذلك قيل: كيف تقوم الليل وأنت عبد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. من خصائصه أيضا، لأجل أن ننبه على مسألة، من خصائصه أن الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ذكرت ذلك ليبين أو أفرع على هذا أن كل حديث فيه من فعل كذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فلا يصح ولا يثبت. كلما مر بك حديث من فعل كذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فالحديث لا يثبت. نعم، من فعل كذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، مثل من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما مغفرة ما تقدم وما تأخر فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. إذن من الضوابط أيضا في معرفة الحديث الضعيف والصحيح أن كل حديث فيه أن من عمل كذا أو فعل كذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فاحكم عليه أنه ضعيف من غير أن تنظر إلى أي سند أو متن. لماذا؟ نقول: لأن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله عز وجل. الأنبياء كما تقدم هم بشر، بشر تلحقهم جميع خصائص البشرية، لكن هنا أمران: أولاً، ما يحصل منهم فيما يتعلق بالرسالة هم معصومون من ذلك، معصومون فيما يتعلق بالتبليغ أو يقدح في التبليغ، فهم معصومون من الكذب ومعصومون من الخيانة ونحو ذلك، لكن ليسوا معصومين من الذنوب التي لا تخل برسالتهم. ولهذا قال الله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عفى الله عنك لما أذنت لهم، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين. لكن الفرق بينهم وبين غيرهم أن غيرهم يقر على الذنب، قد يقر، لكن الأنبياء لا يقرون. متى عمل ما يخالف الشرع مما لا يعني يتعلق بالرسالة والتبليغ فإن الله تعالى ينبهه على ذلك. ولهذا قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، واستغفر لذنبك، فأمره أن يستغفر لذنبه، وهذا يدل على أنه قد يقع منه الخطأ والذنب، لكن هذا الخطأ وهذا الذنب لا يتعلق بماذا؟ بالرسالة، ولا يقدح أيضا في تبليغ الرسالة، فهم معصومون من الكذب والخيانة والفواحش ونحو ذلك، لكن قد تقع منهم بعض الأمور التي لا تتعلق بالرسالة، مثل ما سقناه من الآية الكريمة. قال: وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب، وهذا فيما ثبت عنهم، فكل ما أخبروا به فإنه حق وصواب، لأنه وحي من الله عز وجل، فهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال: وأنه يجب الإيمان بهم وبكل ما أوتوه من الله ومحبتهم وتعظيمهم، وهذا سبق في ماذا؟ في بيان تحقيق الإيمان بالرسل، وأن الإيمان بالرسل يتحقق بهذه الأمور الثلاثة. قال: وأن هذه الأمور ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه، لأنه هو عليه الصلاة والسلام أفضلهم وأكملهم، فما من خصيصة ثبتت للرسل الذين سبقوا فيما يتعلق بالشريعة إلا وهي ثابتة في هذه الشريعة. قال: وأنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا، أنه يجب أن يعرف المؤمن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، لكن تفصيلا فيما يحتاج إليه، لأن العلم الشرعي نوعان: فرض عين وفرض كفاية. ففرض العين ما لا يقوم دين المرء إلا به، فيجب عليه أن يتعلم كأحكام الطهارة والصلاة والصيام والزكاة إذا كان عنده مال، والبيع والشراء. والنوع الثاني فرض كفاية، وهو ما زاد على ذلك. قال: والإيمان بذلك والتزام طاعته في كل شيء بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، هذا من الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام. فتحقيق الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يكون بما يلي: أولاً طاعته فيما أمر، وثانياً تصديقه فيما أخبر، وثالثاً اجتناب ما عنه نهى وزجر، ورابعاً أن لا يعبد الله إلا بما شرع. تحقيق الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام يكون بهذه الأمور الأربعة: طاعته فيما أمر، فما أمر به يجب أن يطاع، لأن طاعته من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وتصديقه فيما أخبر يعني مما ثبت وصح، واجتناب ما عنه نهى وزجر، ما عنه نهى وزجر، والزجر أشد النهي، لقوله عليه الصلاة والسلام: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. والثاء الرابع: أن لا يعبد الله إلا بما شرع، لأن الرسل أو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين الله، هو الذي يبلغ رسالات الله عز وجل، فلولا ما بلغه من الرسالة لم نعرف كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نحج. يقول نعم: وامتثال أمره واجتناب نهيه، بل وتقديم محبته على محبة كل أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي إيمانا كاملا، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال رحمه الله: ومن ذلك أنه خاتم النبيين، خاتم النبيين، فإن الله عز وجل ختم به الرسالات. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي، قد نسخت شريعته جميع الشرائع. فشريعته ناسخة لجميع الشرائع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وأن نبوته وشريعته باقية إلى قيام الساعة، لأن رسالته عامة، عامة في كل زمان، وعامة في كل مكان، وعامة في كل حال. فأرسله الله تعالى إلى الناس كافة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فلا نبي بعده لما تقدم، ولا شريعة غير شريعته في أصول الدين وفروعه. فالشريعة المقبولة هي شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. فكل من تعبد لله عز وجل بشريعة غير شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بعثته وبعد رسالته فهذه الشريعة باطلة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من اعتقد أن ما عليه اليهود والنصارى اليوم أنه دين مقبول مرضي عند الله فهو كافر، لأنه مكذب ليش؟ لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. ومع كوننا نعتقد، بل يجب أن نعتقد، أن كل دين سوى دين الإسلام دين باطل، لكن مع ذلك نقرهم على ذلك بحسب اعتقادهم. فنعتقد أن اليهودية باطلة لكن نقرهم عليها، نعتقد أن النصرانية باطلة لكن نقرهم عليها. ولهذا أباح الله تعالى وأحل طعام أهل الكتاب: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، مع أن الله عز وجل كفرهم في قوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال: ويدخل نعم ولا شريعة غير شريعته في أصول الدين وفروعه. في أصول الدين يعني فيما يتعلق بالعقيدة، بالعقائد، من الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته. وفروعه يعني فيما يتعلق بفروع الدين من أركان الإسلام وغيرها. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب، فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها، فلا يتم الإيمان إلا به إلا بذلك. وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا. طيب، قال: ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فنؤمن بجميع الكتب التي أنزلها الله تعالى، والكتب التي أنزلها الله تعالى والتي نعرفها هي كالتالي: القرآن، التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم وصحف موسى. وكلها مذكورة في القرآن. قال: فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة، فتؤمن بجميع الكتاب، جميع ما جاء في الكتاب وجميع ما جاء في السنة مما صح عنه صلى الله عليه وسلم ألفاظها ومعانيها، ألفاظها ومعانيها. لكن فيما يتعلق بالسنة كما تقدم لا بد من ثبوتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان المحتج أو المستدل بالقرآن الكريم يحتاج إلى نظر واحد فقط، وهو النظر في دلالة النص على الحكم، هل يدل أو لا يدل. والمستدل بالسنة يحتاج إلى نظرين: النظر الأول ثبوت هذه السنة، هل هي ثابتة أو ليست بثابتة، والنظر الثاني النظر في دلالتها، لأنه يعني قد ينظر في الدلالة ويقول الحديث يدل على الوجوب لكن الحديث ضعيف أو الحديث موضوع، وما أكثر الأحاديث التي تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهي كذب ولا تثبت. ولذلك يجب علينا ولا سيما في هذا الزمن ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي يجب علينا أن نحترز وأن نحتاط وألا ننشر شيئا أو ننسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا علمنا أو تيقنا أنه ثابت عنه. ولذلك يأتي أحيانا مقاطع تشاهدونها سنن مهجورة 1400 سنة العلماء من بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا لم يذكروا هذه السنة إلا هذا الرجل والذي قيضه الله لإحياء هذه السنة، ثم يذكر حديث ضعيف أو دعاء يحصل لك كذا وكذا، مع أنها من أمثال هؤلاء عامة من الناس يتقحمون العلم. فيجب على كل منا ألا ينشر شيئا من الأحاديث وينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يعلم ويتيقن أنها ثابتة عنه، إما بأن يكون الحديث مخرج في الصحيحين أو في كتب الحديث المعروفة، أو أن يكون من نشر هذا الحديث أو ذكره من علماء الأمة الذين يوثق بهم في هذا المجال. قال رحمه الله: بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها، فنؤمن بالألفاظ ونؤمن بالمعاني. ولكن الفرق بين الكتاب والسنة أن الكتاب وهو القرآن يتعبد لله عز وجل بألفاظه ومعانيه، وأما السنة فنتعبد لله عز وجل بمعناها لا بألفاظها، لا بألفاظها. واضح؟ إذن القرآن يتعبد لله عز وجل به لفظا ومعنا، وأما السنة فنتعبد لله عز وجل بها معنا لا لفظا، إلا ما جاء من الأذكار التي تراعى. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إن الألفاظ الشرعية من حيث المراعاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما تجب مراعاة لفظه ومعناه، ما تجب مراعاة لفظه ومعناه، وهو القرآن، لأنه معجز بلفظه متعبد بماذا؟ بتلاوته. والقسم الثاني ما تجب مراعاة ما لا تجب مراعاة لفظه بل المقصود به المعنى، وهي ألفاظ العقود من بيع وإجارة ونكاح، فلو قال بعتك خذ هذا بكذا، ملكتك هذا بكذا، فتنعقد العقود بكل ما دل عليها. الثالث ما تجب مراعاة لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز، كأذكار الصلاة، أذكار الصلوات والأدعية ونحو ذلك، فهذا إذا كان الإنسان قادرا يجب عليه أن يراعي الألفاظ، فيقول في الركوع سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى في السجود. لكن لو كان حديث عهد بإسلام فإنه يأتي بماذا؟ يأتي بمعناها. إذن الألفاظ ثلاثة أقسام: ما يجب أن يراعى لفظا ومعنا وهو قرآن، الثاني ما لا يجب وهو ألفاظ العقود والفسوخ، الثالث ما يجب أن يراعى عند القدرة لا عند العجز وهو الأذكار ماذا الشرعية. والله نعم. نعم. ها؟ اشتخل ما صح منه. قد يقع منهم الخطأ. نعم، الأنبياء ليسوا معصومين، هم معصومون فيما يتعلق بالرسالة، لكن قد يقع منهم خطأ عن غير قصد، ليسوا معصومين. وإذا اكتلوا عنك آية عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عفى الله عنك لما أذنت لهم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين. نعم. يعني نقرهم، نقول هم يتعبدون بالشريعة، نقرهم على هذه الشريعة. كيف هم؟ في أصلاً نحن يجب أن نعتقد أنها باطلة، ولكن نقرهم عليها، ولهذا أقرهم الله عز وجل، الله تبارك وتعالى أقرهم عليها. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية. وقال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، أباح نكاح نسائهم وذبائحهم. وقال في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكل ذبائحهم وناكح نسائهم. نعم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى عليه استحباب لهم وجوبا. كيف؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني كلما ذكر اسمه يصلى عليه استحباب لهم وجوبا. لا، عند بعض العلماء وجوبا، عند بعض العلماء إذا ذكر اسمه يجب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. طب الأنبياء الآخرين كيف صلى عليه؟ الأنبياء الآخرون كيف صلى عليه؟ موسى وعيسى وابراهيم. هو الصلاة على الأنبياء، يعني أنت صلى الله عليه وسلم، أنت بين أمرين: إما تقول آمين، لأن معنى صلى الله عليه وسلم يعني اللهم أثني عليه في المنعنى، أو تقول عليه الصلاة والسلام. يعني موسى عليه السلام وموسى عليه الصلاة والسلام كله لا يكفي، نقول موسى صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول هو الذي يقرن بالسلام: صلوا عليه وسلموا تسليما.